قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته، ليس هذا دعاء بسنة الموت؟ لا، هذه استعادة بعزة الله يعني بالله عز وجل لأنه عزيز، والاستعادة قد تكون بالمخلوق، قد تكون بالمخلوق، وما هو لازم ما لا تقول بخالق، مع أن المراد بالحديث هذا الصفة، لكن المراد الصفة لتحققها في الموصوف، فكأنه يقول أعوذ بك بعزتك لأنك عزيز من شر ما أجري وأحدث.